بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه لا إله إلا الله. الدرس في معرفتنا بربنا، الدرس في معرفتنا بربنا. ينبغي أن تعلم أن العبد لا يخرج من الجهل بربه، من الجهل بربه إلا إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. من تفقه في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله تفقها على طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنه يعرف الله معرفة تامة، يعرف الله معرفة تامة. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هي أساس الإسلام والإيمان والإحسان. فإن المسلم إذا لم يعرف الله كذا لم يتحقق إيمانه التحقق المقصود شرعا، وهكذا لم يقم إسلامه القيام التام، وهكذا لم يتكامل إحسانه. فإن العبد كلما عرف الله زاد إيمانه وعظم إسلامه وتكامل في إحسانه. قال هنا رحمه الله تعالى: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان. ومعلوم أن الله عز وجل قد أوسع في الإحسان على الخلق والعباد، على الخلق والعباد، فهو المحسن إلى جميع الخلق حتى الكفار الذين كفروا به والملاحدة الذين ألحدوا في حقه سبحانه، أنكروا وجوده، أنكروا شرائعه، أو أنكروا إرساله الرسل إلى غير ذلك. مع هذا الله محسن عليهم ومغدق عليهم بأنواع من النعم التي لا تحصى. فهو معروف سبحانه، يعرف بالجود والإفضال والإحسان، وهو الجواد ويحب أصحاب الجود، وهو المحسن ويحب المحسنين. قال: ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز. من علم أن الله عز وجل حليم، فكم وقع العبد في معصية وفي تقصير في تفريط، والله عز وجل لم يعاجله بالعقوبة، مع أن هذا العبد لربما طرد امرأته وطلقها وتخلص منها لأنها خالفت وقصرت في حقه في أمر كذا، في مرقد، في أكلة، في شربة، في كذا، قال هذه مصلح امرأة، فممكن ما صبر عليها في يعني شيء من الخطأ مرتين أو ثلاث تكرر منها. والله عز وجل حليم، كم يحلم عن العصاة وهو يمهل ولا يهمل. فمن تاب إلى الله بعد أن بلغ في الذنوب والمعاصي إلى أن غرق، من تاب إلى الله علم كم حلم الله عنه، كم حلم الله عنه. بعض الناس يختلف مع آخر ويؤذيه آخر، ربما يريد أن يقتله أو يريد أن يكون في غياهب السجون، يريد أن ينهيه تماما، والله عز وجل حليم سبحانه وتعالى على العباد. قال: ومن يعرفه بالبطش والانتقام ممن طغى وبغى وتجبر على العباد وعاند. فالله عز وجل له بطش وانتقام من هذا الصنف، ومن شاهد ما يفعله الله بمن تعدى على العباد يجد هذا، ويعلم أن الله عز وجل غيور، غيور على عباده، غيور على حقوق عباده. قال رحمه الله: ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، بالعلم لأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه، يعلم ما توسوس به الأنفس. أين نذهب من علم الله؟ أين نذهب وأين يختبئ الشخص من علم الله؟ إذا أراد أن يفجر، إذا أراد أن يظلم، أين يذهب؟ والله يعلمه، والله يراه، والله يسمعه، والله يقدر على فضحه وبطشه. قال رحمه الله: ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، له الملك كله وله الأمر كله سبحانه وتعالى. وكم من شخص ابتلي بالعجب والغرور والكبر والكبرياء والتجبر على العباد وظن أنه واصل إلى ذلك، فأخذه الله وبقي سبحانه الذي له الكبرياء. قال: ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، وهذا واسع جدا معروف لدى الجميع. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، أي أنه القاهر فوق العباد سبحانه، فهو القاهر للجميع والمالك للجميع والكل تحت قبضته سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بهذا علم أنه عبد لله، عبد لله، الله عز وجل المتصرف فيه والمدبر له والقاهر له والمالك له، أوجده سبحانه ويميته سبحانه ويحييه ويحاسبه إلى آخره. قال: ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته، بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. الشخص يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له ويفرج عنه ويكشف عنه الضر ويجعل له بعد العسر يسرا وبعد الشدة فرجا ومخرجا. يا عباد الله، ما أفقرنا إلى معرفتنا بربنا، إلى معرفتنا بربنا سبحانه. إذا دعا الله، إذا دعا العبد ربه في أمر قد اشتد عليه ففرج الله عنه، ما أعظم هذا الإكرام من الله والعطاء والاستجابة. لكن هل العبد شكر الله على ذلك؟ هل حمد الله على ذلك؟ هل أقبل على عبادة الله على ذلك؟ أم أن منا من يعطيه الله، من يفرج الله عنه، من يكشف عنه الضر، من يصلح له الحال، من إلى آخره، ولا يحصل الإقبال على ما يرضيه سبحانه. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وأعم هؤلاء معرفة، يعني أعظم وأكمل وأعم معرفة. قال: من عرف، وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، أي من عرف الله من خلال القرآن الكريم، قراءة وتدبر وتفكر في القرآن الكريم تعرف ربك حق المعرفة، وأيضا تعرف نفسك، تعرف نفسك ومن أنت، ومن أنت. نحن عبيد لله، فقراء، نحن فقراء إلى الله عز وجل، الأمر إليه والتدبير له سبحانه. قال رحمه الله: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه. إذا أردنا أن نعرف ربنا إيش نحتاج؟ إيش نحتاج؟ نتدبر القرآن الكريم، فإن الله قد عرف نفسه في القرآن، من أراد أن يعرفه، المعرفة التي فيها الكمال لله والجمال والعظمة، يأخذ ذلك من القرآن الكريم. قال: فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفة الكمال ونعوت الجلال منزه عن المثال، يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: بريء من النواقص والعيوب، له كل اسم حسن، بل له أحسن الأسماء وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء. فوق كل شيء واضح أنه سبحانه على عرشه استوى، فهو فوق جميع المخلوقات، وهو القاهر لجميع المخلوقات. قال: ومع كل شيء، أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء سبحانه، فهو من جهة ذاته الرحمن على العرش استوى. فلو أن جاهلا قال: الله على العرش وأنا على الأرض، كم بيني وبين الله من مسافة، كم بيني وبين الله من مسافة، هذا جاهل ما عرف الله. فالله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال: فوق كل شيء ومع كل شيء وقادر على كل شيء. وأهل السنة مجمعون أن الله مع الخلق بعلم، لأنه يعلمهم، وبسمعه لأنه يسمعهم، وببصره لأنه يراهم، وبقدرته لأنه يقدر عليهم بالإحياء والإماتة والنصر والتأييد والهزيمة والعطاء والتفريق الكرب إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء. قال الله في كتاب الكريم والحي: إيش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم أي القائم والقيام بتدبير العباد، بتدبير العباد. قال الله في كتابه الكريم: يسأله من بالسماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى فهو يدبر أمور العباد، فله في كل يوم تدبير سبحانه. قال: ومقيم لكل شيء، آمر ناهم، هو الذي يأمر وله الأمر كله، وهو الناهي، وهو الذي يجب على العباد أن يأخذوا بنواهيه. قال: متكلم بكلماته الدينية والكونية، الدينية القرآن والسنة، والكونية أنه يقول للشيء كن فيكون. قال: أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله. معروف أننا ندخل في الصلاة بكلمة عظيمة: الله أكبر. المطلوب أن تفهم هذه الكلمة أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فكم تعظم أشياء وهي حقيرة، وهي حقيرة. فالله أكبر من كل شيء، من جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال: أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. على كل، من أراد أن يعرف الله فليتدبر القرآن الكريم. من أراد أن يعرف ربه ليعبد ربه، ليعبد ربه بصدق وبإخلاص وبحب وتعظيم ورغبة ورهبة. أما من لم يعرف الله المعرفة التي أوجبها سبحانه، فإنه يبقى يلعب في العبادة لعبا، يلعب لعبا. نسأل الله أن يفقهنا في معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، إنه على كل شيء قدير.